كيف يمكن فهم قول الحافظ بن حجر في النكت ردا على ابن الجوزي في حكمه بالوضع على حديث الماء؟ قال: فإن قيل إنما حكم عليه ابن الجوزي بالوضع نظرا إلى لفظ المد ولكونه يخالف القواعد، قلنا ليست هذه وظيفة المحدد. وعايز افهم الكلام بس كده، اي سؤال يقول بنا فهمها. وعايز افهم قول الحافظ بن حجر لما رد على حديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، قال: فلماذا حكم عليه ابن الجوزي بالوضع؟ انما بالنظر في متن الحديث وانه يخالف القواعد. وبعد كده ابن حجر بيقول: وهذا ليس من وظيفة المحدث، يعني النظر في القواعد مخالف المتن القواعد، هذا ليس من وظيفة المحدث. لا، هو ايه يعني على الاطلاق مش من وظيفة المحدث النظر للمتن، لا تسلم له. فالمحدث ينظر إلى المتن بدليل أننا شرطنا في الرواية بالمعنى أن يكون الراوي لا يدخل في اللفظ أو الرواية التي رواها بالمعنى ما يخل بالمعنى، ده شرط يعني زي الشمس وهي طالعة. فإن كان هذه عبارة الحافظ فهي تحتاج إلى التقييد. المحدث ينظر في المعنى خاصة إذا روى بالمعنى، وأنه إذا لم يصب المعنى يعتبر حديثه منتقد. وإلا ما كناش قلنا إن لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله مقلوب. ألسنا نحن المحدثين يا شيخ أيمن اللي حكمنا على المتن لأنه مقلوب؟ نعم. طيب يبقى كيف لا ننظر في المتن؟ إنما في نقاط، نتكلم عربي يا دكتور جمعة، نتكلم عربي، في نقاط في متون الأحاديث دلالتها تحتاج إلى مراجعة كتب أصول الفقه في كلامهم عن دلالة الألفاظ على الأحكام. فمثل هذه الأشياء الدقيقة تحتاج أن يكون له إلمام زائد على المعنى العام. هذه الفرق. لكن قلت إن المحدث ملوش يعني نظر في المد ما ليست على عمومها.